هيا موني تيموني من سواهم أشغلوني عن سواهم مثلا أهل المدينة هم كرام في هواهم لغرام أهل المدينة هم كرام في هواهم لغرام أنا عاشق مستهام والأحبة وصلوني هيا أنعموني بالوصال.